شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القلب يصدأ عباد الله صدأ الحديد، وصدعه بأمرين: بالغفلة عن ذكر الله عز وجل، ولا تزال هذه الغفلة بقلب المرء حتى يقسو، كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وإذا قسى القلب بلغ مبلغا عظيما من الفساد، حتى إنه لأفسد من الحجارة وأقسى منها، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أمران يصدئان القلب، قلت: الأمر الأول هو الغفلة، والثاني الذنب. وأمران يصبحانهما، ألا وهو الاستغفار وذكر الله عز وجل. ولذلك فإن العبد يجدهما في كتاب الله عز وجل مقترنين في غير ما آية. من ذلك قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. ومنه قوله تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وإذا كانت الغفلة غالب حال المرء، فإنه يشرد عن شريعة ربه عز وجل، وينفر قلبه من العمل بها فضلا عن الإيمان بها. إذ الغفلة أقسام وأنواع، فمن غفلة عن ذكره تعالى حيث قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومن غفلة عن كتابه عز وجل، حتى إن طبع المرء لينفر منه، وكلما مد يده ليفتحه فيقرأه وجد في قلبه نفرة منه تدعوه إلى تركه أو التقليل من قراءته. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومن غفلة عن الإيمان به عز وجل، كما قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة وهم معرضون. سبب وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، سبب عدم إيمانهم بالله عز وجل هو غفلتهم عن ذكره تبارك وتعالى. وإذا امتد بالمرء فإنه لا يخرج من دنياه إلا وهو كافر به عز وجل. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد أنذر الغافلين عنه شر النذر، من هذه النذر العذاب الشديد المتصاعد من الدنيا إلى الآخرة. قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وفسره بقوله فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولذا كان ذكر الله تبارك وتعالى هو النجاة للعبد من الأمرين، من الذنب بالاستغفار ومن الغفلة بذكر الله العزيز الغفار. وهذان الأمران مرجعهما إلى أمر واحد، إلى الغفلة عن الله عز وجل. إذ ما يذنب مذنب إلا ووقت مقارفته للذنب هو غافل عن مراقبة الله عز وجل، جاهل بعظمته وما اتصف به عز وجل من صفات الجلال والكمال. إذ لو علم كبرياءه وجبروته وقهره لجميع الخلق لفزع وهرب مما يغضب الرب عز وجل، إذ تم عذابه تبارك وتعالى. ولهذا صح من رواية الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عمل قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر قومه قائلا: استغفروا الله تعالى فإنه لا أمان لكم اليوم من عذابه إلا الاستغفار، كان لكم من قبل أمانان أما اليوم فلم يبق منهما إلا أمان واحد. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قد مضى الأمان الأول وهو حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يأمن على قلوبكم عذابه اليوم إن تركتم الأمان الثاني. هذا محصل قوله رضي الله تعالى عنه. وذلك لأن الله تعالى إذا رأى من عبده إعراضا عن ذكره ضرب على قلبه بعقوبة مكراء، ألا وهي ضيق صدره بالإسلام وتحرده به وعدم فرحه بما آتاه الله تعالى من قرآن وإيمان. وهذا الذي يجده كل غافل عن ذكر الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهدايته ولحسن طاعته. ولذلك اذكر يا عبد الله، اذكر لو أن الله تعالى ترك أن يرزقك برهة من الزمن كيف يكون ضياعك؟ ذاك أنك تؤمن بأنه لا رازق لك إلا الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اذكر لو أن الله تعالى ضيعك بأن نسي رزقك برهة من الزمن فكيف بك وقد غفلت عن الله عز وجل وهو لا يغفل عن ذكر رزقك لك. سبحان الله، ما أقبل الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اعلموا عباد الله أن سبب عقوبة الله عز وجل لقلب الغافل بضيق المعيشة وتحرج الصدر أمران خطيران مذكوران في قول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الأمر الأول أن الذي يذكر ربه عز وجل فإن الله له، كما أن الذي يغفل عن ذكره كان له الشيطان. أما ذاكر ربه فقد جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما أحسن الظن بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله عز وجل مع عبده ما ذكره وما دعاه وما تقرب إليه. ويقابله ما سمعتم: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يشرد ويغفل عن ذكر الرحمن عز وجل نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي مصاحب، فلا يأمره حينئذ إلا بكل زيغ وفساد. ما علاقة ضيق الصدر بمقارنة الشيطان لهذا العبد؟ العلاقة أن الشيطان إذا قارن العبد وصاحبه حزنه وبعث في قلبه اليأس، وذلك قول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ذاك القلق الذي يعيشه العبد من جراء الخوف الذي قال الله تعالى فيه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه هي وظيفة الشيطان. وكلما قارن الشيطان العبد وصاحبه كلما قوي ضيق الصدر عند هذا الغافل عن ربه عز وجل. ومن هذا المعنى أيضا روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يبلغهن بني إسرائيل، فأبطأ عن تبليغهن يحيى عليه الصلاة والسلام، فأوحى إلى عيسى أن يعمل بهن وبلغهن إن لم يبلغهن، فأتاه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تبلغ بني إسرائيل الكلمات الخمس، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. قال: أنا أبلغهم، أخشى أن يخسف بي إن تأخرت عن تبليغها. فقام يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام في المسجد فجمع بني إسرائيل حتى ضاق عن تحمل أهله حتى قاموا في الشرف، فقام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمرني أن أبلغكموها وأن تعملوا بهن. فذكر أربع كلمات، وذكر الخامسة قال: وآمركم أن تذكروا الله كثيرا، فإنما مثله كمثل رجل طرده العدو سراعا فهرب منهم فوجد حصنا حصينا فتحرز به منهم. كذلك ذكر الله عز وجل لا ينجو العبد من الشيطان إلا به، كذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا المعنى أيضا ما رواه الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول: عليك نوم طويل فارقد. فإذا استيقظ العبد فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى قيام الليل، بذا معناه في رواية أخرى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا، أي النفس قد أصاب خيرا، وإلا لم يصبح نشيطا بل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. فانظروا عباد الله كيف يحزن الشيطان العبد ويبعثه أو يبعث فيه الكسل وخبث النفس، سببه اقتران الشيطان بالعبد، ومثله أيضا تحزين الشيطان الذي يجده العبد في مناماته، فإن الرؤى ثلاثة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرؤيا تكون من الرحمن إذا كانت حسنة، وتكون من الشيطان إذا كانت محزنة، وتكون حديث نفس، أي لا هي في خير ولا هي في شر، إنما هي من لغو المنام يرى العبد في ليلته ما كان مهتما به في نهاره، وهذا قد صحت فيه روايات في الصحيحين وغيرهما. وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن العصمة من تحزين الشيطان هذا في المنام أن يعتصم العبد بذكر الله تعالى، فقد قال فلينفث عن يساره ثلاثا، أي يبسط بساقا خفيفا عن يساره، وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول إلى جنبه الآخر. وفي صحيح مسلم زاد فعليه أن يصلي ركعتين فإنه لا يضره ذلك قط. وأنتم لا يزال أحدكم به الشيطان في نومه يحزنه بفظائع الرؤى والأحلام حتى يبقى ذاكرا لذلك الحلم المفزع، حتى يقع عليه وسواس شديد ويثقله هم كبير، لولا اعتصام المرء بذكر الله عز وجل لوقع من هذا الشيء الكثير. الأمر الثاني ألا وهو أن العبد إذا غفل عن الله عز وجل سلط الله تعالى عليه عدم التوفيق وخذله في كل أمر يأتيه أو يذره، وسلط عليه فساد رأيه، وسلط عليه تشتت أمره. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي هذا آيات كثيرة تدل على تشتت أمر الإنسان. انظروا إلى المنافقين كيف وصفهم الله تعالى بقلة ذكرهم ربهم عز وجل، حيث قال تعالى فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حينئذ تذبذبهم في أمرهم، وكل يوم بعقل جديد سببه ما ذكره آنفا أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، بخلاف من أحرز ذكر ربه واعتصم به، فإن الله تعالى يجمع عليه أمره ويجمع له قلبه على الحق المبين، فتراه يبصر الحق ولو كان أجهل الجاهلين بأسبابه من قبل، وربما ما رآه وما سمع به، إنما التوفيق من الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.